بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: 84 فيما لا يضمن بالإتلاف. ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: الخمر وآلة اللهو وآلة الخمر إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد على إحراق بيت الخمر وكتب السحر والتنجيم والكلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: 84 فيما لا يضمن بالإتلاف. الأصل في من أتلف مالا أنه مضمون، الأصل في من أتلف مالا أنه يضمنه، لكن الذي لا يضمن بالإتلاف ضابطه كل ما لا قيمة له شرعا، كل ما ليس له قيمة شرعا بحيث أنه يتمول ويباع ويشترى فإنه لا ضمان فيه. إذن الضابط فيما لا يضمن بالإتلاف، الضابط في ذلك ما لا قيمة له شرعا بحيث أنه لا يقع لا يصح بيعه. وما ذكره رحمه الله أمثلة، قال: أولا الخمر، فالخمر إذا أتلفه الإنسان فلا ضمان فيه، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه وثمنه محرم فلا ضمان. كذلك أيضا آلة اللهو من المعازف إذا أتلفت فلا ضمان فيها. ثالث آلة الخمر، والمراد التي لا تستعمل إلا للخمر، يعني أواني خاصة بالخمر، فإنه أيضا إذا أتلفها لا ضمان. لكن إذا كانت الآنية مما يستعمل في الخمر وفي غيره فإنها تضمن باعتبارها آنية، لكن الأواني التي تختص بالخمر بمعنى أنها لا تستعمل إلا في شرب الخمر وما أشبه ذلك فإنها تتلف، حتى وإن كان أصلها متقوم فإنها تتلف، لأن استعمالها في غير المباح فيه تشبه بمن يفعل المحرم. كتب السحر والتنجيم، كتب السحر والتنجيم لا ضمن فيها. أيضا كتب البدع، لكن المراد الكتب التي ألفت للبدع، وهكذا أيضا الكتب التي ألفت للشرك وما أشبه ذلك. فكل الكتب المضلة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالبدع العقائد أو ما يتعلق بالسحر والتنجيم كلها إتلافها هدر لا ضمان فيه، وذلك لأن بقاءها ووجودها محرم وإتلافها لا ضمان فيه. أما الكتب التي صنفت لا على أنها لنشر البدعة ولكن وجد فيها بدع، وكذلك أيضا الكتب الحديث التي تجتمع على أحاديث ضعيفة أو موضوعة لكنها في الجملة فيها أحاديث صحيحة فإن هذه محترمة. إذن هناك فرق بين ما صنف ما يضاد العقيدة أو ما يضاد الشريعة، وبين ما اشتمل على أمور تنافي الشريعة. فالأول يتلف، يجب إتلافه ولا ضمان فيه، والثاني الذي يعني اشتمل على أمور محرمة هذا أقول يعني إتلافه مضمون. كذلك أيضا الكلب، إذا أتلف الكلب فإنه لا ضمان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا فرق في ذلك بين الكلب الذي يباح اقتناؤه وهو كلب الصيد أو الحرف أو الماشية، أو الكلب المعلم الذي يستعمل في الصيد أو غيره، فالكلب ليس له قيمة شرعا. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتلفها، لأن مسألة الإتلاف في مثل هذه الأمور إنما ترجع لمن له الولاية والسلطة. فمثلا لو أن شخصا أتلف كلبا لآخر نقول ليس فيه ضمان، لكنه يعزر حيث منعه من منفعة مباحة. نعم شيخ، بالنسبة للكتب حتى كتب البدع الشاعر والمعتزلة، لا الكتب التي صنفت، يعني لو قدر كتاب للمعتزلة يقرر مذهب المعتزلة، نعم هذا هدر. أما كتاب اشتمل على يعني على أمور مباحة وعلم لكن شابه أو دخل في أشياء من الشركيات أو ما أشبه ذلك، فهذا أقول يغلب الأكثر. لا. ثم قال 85: في أسباب منع وطئ المباحة. أسباب منع وطئ المباحة 4: عبادة، فلا يجوز وطء الصائمة والمحرمة والمصلية في الصلاة عند ضيق الوقت، ومانع في المحل كالحيض والنفاس والاستحاضة، ومانع في الفاعل كصومه وإحرامه وظهاره وكفره إذا كانت الزوجة مسلمة، ومانع في المفعول به صومها وإحرامها وإسلامها زوجة كانت أو أمرة أو أم ولد. نعم، يقول أسباب منع وطء المباحة، يعني من يباح وطئها 4: أولا عبادة، يعني انشغالها في عبادة، والمراد انشغالها في عبادة واجبة، في عبادة واجبة أي يجب المضي فيها، وكل فرض شرع فيه الإنسان فإنه يجب عليه المضي فيه ويحرم قطعه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فالمضيق من باب أولى. فعلى هذا لا يجوز وطء الصائمة، يعني صيام فرض، والمحرمة، وكذلك المصلية في الصلاة عند ضيق الوقت، بل حتى يقال حتى عند سعة الوقت إلا عند الضرورة، ولأن من لازم وطئها قطعها للعبادة، وقطع العبادة التي شرع الإنسان فيها إذا كانت فريضة فإنه لا يجوز. إذن نقول من أسباب منع وطئ المباحة انشغالها بعبادة واجبة، انشغالها بعبادة واجبة سواء كانت صلاة أم صياما أم غير ذلك. أما النفل فإنه يجوز. قال: ومانع في المحل كالحيض والنفاس والاستحاضة، فالحائض لا يجوز وطئها، وكذلك أيضا النفس والمستحاضة. قال: ومانع في الفاعل كصومه وإحرامه وظهاره وكفره إذا كانت الزوجة مسلمة، يعني إذا كان الفاعل صائما، والمراد صيام إيش؟ صيام واجب أو محرما. ما نقول واجب عام، إذا كان محرما حتى بنفل، لأن الحج والعمرة يجب المضي في نفلهما كفرضهما، وإحرامه وظهاره، ظهاره يعني يمنع، فلو ظهر من زوجته فلا يجوز له الوطء حتى يكفر، وكفره إذا كانت الزوجة مسلمة، لقول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ومانع في المفعول به من صومها وإحرامها وإسلامها زوجة كانت أو أمة أو أم ولد. نعم، إذا كانت صائمة هذا يدخل في السابق وهو انشغالها بالعبادة. نعم. نعم، هذا على المذهب، والصحيح أن الاستحاضة لا تمنع الوطء. نعم. قال رحمه الله تعالى: 76: إذا وجد في الإتلاف، يقولون المستحاضة كالطاهرة إلا في الوطء ووجوب الوضوء لكل صلاة ووجوب التحفف، هذه ثلاث مسائل تخالف فيها المستحاضة الطاهرة، وأحكام المستحاضة كأحكام الطاهرة إلا في الوطء فلا يجوز وطئها، وثاني إيش؟ وجوب الوضوء لكل صلاة، والثالث وجوب التحفف. نعم. بعضهم يمنع وطئها، بعضهم يقول يكره وطئها. نعم. قال: 86: إذا وجد في الإتلاف سبب ومباشر، انقسم ذلك إلى 3 أقسام: قسم الضمان على السبب دون المباشر، وهو في صور، منها إذا شهدوا بالعمدية عند الحاكم بالقتل فقتل ثم رجع الشهود فالضمان على الشهود، ومنها إذا قال: أعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل، عتق والضمان على السبب. وقسم الضمان على المباشر دون السبب، وهو في صور، منها إذا تعاون لظالم ودله أو حسن له ظلم رجل، والضمان على المباشر دون السبب. وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا، فالضمان على المباشر. وكذلك إذا أعاره سيفا وسكينا ونحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر. وقسم الضمان عليهما وهو إذا دل المحرم المحرم على الصيد وشار إليها وعاره سكينا ونحوها فإن الضمان عليهما. يعني يقول فيها أسباب الضمان بالنسبة للسبب والمباشر في الإتلاف. يقول إذا وجد في الإتلاف سبب ومباشر انقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام، يعني فيما إذا اجتمع متسبب ومباشر. وأحسن مما ذكر المؤلف أن يقول إنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فلا ضمان على المباشر وإنما يضمن المتسبب. والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فالضمان هنا يكون على المتسبب. مثال المسألة الأولى المستثنات، إذا كان إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كما لو شهد شهود أن فلانا قتل، شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا فاقتص منه الحاكم أو الإمام بناء على هذه الشهادة ثم تبين أنهم كذبة، فحينئذ يكون الضمان عليهما. ولذلك لما جاء رجلان إلى علي رضي الله عنه وشهد عنده أن فلانا سرق ثم قطع يده، فجاء إليه وقال أخطأنا، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. المسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه كبهيمة أو صبي أو مجنون أو ما أشبه ذلك، فلو فرض مثلا أنه ألقاه في زبية أسد فافترسه الأسد، فالأسد هنا لا يمكن أن يضمن فيكون الضمان على المتسبب. كذلك لو أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا فقتله، فهنا القتل الضمان على المتسبب. أو أعطى سلاحا لمجنون فقتل، فالضمان يكون هنا على المتسبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ المباشر، هذا هو الأصل. إلا في هاتين المسألتين إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وثانيا إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. والدليل على أن المباشر على أن المتسبب كالمباشر، إذا قال ما الدليل على أن المتسبب كالمباشر، نقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سب أبي الرجل، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فجعله سابا مع أنه لم يسب مباشرة وإنما كان سببا. إذا الإنسان سب شخصا قال لعن الله والديك، كان سببا في سب والديك، فيقول الآخر بل أنت لعن الله والديك، فحينئذ يكون قد تسبب. ولهذا قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني فيكون سببا في سب أبيه، ويسب أمه فيكون سببا في سب أمه. يقول المؤلف رحمه الله ولا يعلم، ثم الشهود قالوا نحن ما تبين أنهم تعمدوا الشهادة خطأ. لا، مباشرة، مباشرة الجلادة الآن مبنية على السبب، هنا هذه تدخل حتى تحت قواعد أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو إذا عظمت المفسدة، لأن سب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه ينهى. يقول إذا وجد في الإتلاف سبب ومباشر انقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم الضمان على السبب دون المباشر وهو في صور منها. الأولى إذا شهدوا بالعمدية عند الحاكم بالقتل فقتل ثم رجع الشهود فالضمان على الشهود لأنهم تسببوا، ومنها إذا قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، ففعل ففعل عتق، والضمان يكون على إيش؟ المتسبب الذي هو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه. قال وقسمنا الضمان على المباشر دون السبب، وهو في صور منها إذا تعاون لظالم ودله أو حسن له ظلم رجل، فالضمان على المباشر دون السبب. يعني إذا حسن له فعله، إذا قال اقتل فلان، اقطع يده، افعل كذا افعل كذا، وحسن له الفعل، فالضمان هنا على المباشر. يقول وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل اقتل فلانا، فالضمان على المباشر. وقول تحريم القتل، كل يعرف تحريم القتل، ولكن المراد تحريم قتل هذا المعين، تحريم قتل هذا المعين. أما لو لبس عليه وقال اقتل فلانا فهو مثل حربي أو زان محصن أو مرتد عن دينه، يعني بحيث أعطاه سببا يبيح له القتل ففعل، فالضمان هنا على المباشر. قال وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر. ومعنى المباشر حتى لو قال خذ اقتل به، فالضمان هنا على المباشر، لكن بشرط أن يكون هذا المباشر ممن يمكن تضمينه. قال وقسم الضمان عليهما، الضمان عليهما وهو في حال اشتراك. قال إذا دل المحرم المحرم على الصيد، على الصيد، فإنه في هذا الحال إيش يكون الضمان عليهم، أو أشار إليه أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان يكون عليهما. إذن يقول إذا دل المحرم المحرم على الصيد، يقول شاهد انظر الصيد، فصاده المحرم حرم على المحرم وعلى المحرم وعلى المعين، أو أشار إليه أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان يكون عليهما. لا، ما يحرم على غيره. ولذلك إذا أشار، يعني إذا أعانه بإشارة أو دلالة أو إعارة فإنه يحرم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة قال هل منكم أحد أشار إليه؟ والقاعدة في هذا، يعني خلاصة المسألة، أن الصيد المحرم على المحرم هو ما صاده باشر صيده، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة. فهمتم؟ نعم. كذلك أيضا مما يكون فيه الضمان ولم يذكر المؤلف، الضمان على المتسبب والمباشر فيما إذا حصل تواطؤ في القتل، إذا كان هناك تواطؤ واتفاق، كما لو اتفق مثلا ثلاثة أو أربعة على قتل رجل، فشخص صار يراقب والآخر يعني ينظر، شخص مثلا كسر الباب وهذا ينظر والثالث يراقب وواحد باشر، فهنا يقتلون جميعا، هنا تواطؤ، التواطؤ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ها؟ ايش فيها؟ يضمنون، يضمنون، ذكرنا هذه. ها؟ لا، يقتلون قصاصا. ولهذا علي لو علمت أنكما تعمدتما لم يقل لضمنتكما، قال لقطعتكما. قال السابعة والثمانون العمل بالعادة في مواضع، منها الأجرة في دخول الحمام، ومنها العادة في ركوب سفينة الملاح، ومنها العادة في أجرة الدابة، ومنها الرجوع إلى عادة نسائها في الحج زمن الاستحاضة، ومنها هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، ومنها في الوديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة. نعم، السابعة والثمانون في العمل بالعادة، وأيضا العرف، والعرف والعادة إنما يعمل بهما فيما لم يرد تحديده من جهة الشرع، فما لم يرد تحديده من قبل الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهذه المسألة، أعني الرجوع إلى العرف والعادة، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى ما ورد النص فيه أن المرجع فيه إلى الشرع، فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف والعادة. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في اشتراط الولاء، يعني لو باع عبدا وشرط أن يكون الولاء له للبائع، وكان الناس قد اعتادوا ذلك، فإن هذا العرف أو العادة عادة باطلة. كذلك أيضا حجر البنت على ابن عمها، هناك عرف في بعض القبائل يكرهون البنت على أن تنكح ابن عمها، هذا عرف باطل. كذلك أيضا من الأعراف والعادات الباطلة حرمان الأنثى من الإرث، هذا عرف وعادة باطلة، لأن الشارع جعل الأمر في ذلك إلى الشرع. الحالة الثانية ما ورد النص فيه أن المرجع فيه العرف، فيرجع إلى العرف والعادة، كالعشرة بين الزوجين وعاشرهن بالمعروف، الرجوع إلى مهر المثل في من لم يسمى لها مهر، يعني يرجع إلى مهر المثل. كذلك أيضا النفقة، ما هو القدر الواجب على الزوج في نفقة زوجته، لقد يرجع في ذلك إلى العرف. كذلك أيضا المستحاضة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء. الحالة الثالثة ما لم يرد الشرع فيه بالرجوع لا إلى الشرع ولا إلى العرف، يعني سكت عنه، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف ما لم يرد تحديده في الكتاب والسنة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، بحيث أن الشارع لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فإنه يرجع فيه إلى ماذا؟ العرف، مثل الحرز. ولهذا الفقهاء قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه. كذلك أيضا السفر جاء مطلقا في نصوص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. من ذلك أيضا الخف الذي يمسح عليه يرجع فيه إلى العرف، فما دام أن الشارع لم يرد لتحديد الخف أن لا يكون مخرقا أو أن لا يكون كذا أو شفافا، فإنه يرجع فيه إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أنه خف وتنتفع القدم به ويحصل به التسخين القدم، فإنه في هذا الحال يجوز المسح عليه. إذن العرف يرجع إليه في حالين، إذا نص الشارع عليه أو سكت، أما إذا جعل الشارع الأمر أو رد الشارع الأمر إلى الشرع فإنه يرجع فيه إلى الشرع. ومن القواعد المتفرعة على هذه المسألة والتي ذكر المؤلف رحمه الله أمثلتها أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولهذا يقولون المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. لكن هذه القاعدة أيضا ينبغي أن تقيد ما لم ينفى، يعني نقول المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، فإذا نفي فإنه لا عبرة به. يقول العمل بالعادة في مواضع، منها الأجرة في دخول الحمام، ما لم ينفى يعني من المتعاقدين، واضح؟ يعني مثلا لو أن شخصا تزوج امرأة وليلة الزواج جلس في بيته، فقال سأل عنه أهل الزوجة، قال أنتم تأتون، الفقهاء ذكروا إذ زفت إليه امرأة تزف، نقول نعمل إيش بالعرف ما لم ينفى، لو أنه نفى هذا العرف وقال بشرط أن تحضر الزوجة لي يعمل به، هذا معنى قولنا ما لم ينفى. الأجرة في دخول الحمام، والحمام هو مكان الاستحمام وهو المغتسل. إذا دخل حماما فإن الأجرة هنا إذا لم تحدد الأجرة فإنه يرجع فيها إلى العرف. كذلك أيضا العادة في ركوب سفينة الملاح أو سيارة الأجرة أو ما أشبه ذلك يرجع فيها إلى العادة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: من دخل حماما أو ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا صح بأجرة الجنة. من إيش؟ من دخل حماما أو ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا فإنه يصح، يعني من غير مشارطة، ويقول له أجرة المثل. قال: ومنها العادة في أجرة الدابة، أجرة الدابة لو أجرة المثل، ولكن هذا مقيد، أعني أجرة الدابة إذا كان قد أعد نفسه لهذا العمل. يعني القاعدة في هذه الأمور السفينة والدابة أن الإنسان إذا أعد نفسه لعمل معين صح أخذ العوض بما جرت به العادة، صح أخذ العوض بما جرت به العادة ولو من غير عقد، بلا عقد. فمثلا الإنسان أوقف سيارة أجرة وركب معه، لما توقف قال: أين تريد؟ أريد المكان الفلاني، فركب معه. لما نزل قال: جزاك الله خيرا، ما أعطى شيء، أعطني الأجرة. قال: لم أعقد معك عقد. نقول هنا هذا الرجل أعد نفسه لهذا العمل، فإذا كان أعد نفسه لهذا العمل فإنه يستحق الأجرة. حتى يعني في بعض الأعراف حتى السيارة غير الأجرة أحيانا يسمى خصوصي يستحقون، يستحق. طيب، قال: ومنها الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة. المرأة ترجع إلى عادة نسائها، لأن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة، فالمعتادة ترجع إلى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة رجعت إلى غالب عادة نسائها. المبتدأة ليس لها عادة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة النساء. قال: ومنها هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، ولعلها إذا جرت العادة، نعم إذا كانت العادة بها، يعني جرت العادة بها. فالمقترض هل يجوز له أن يهدي المقرض شيئا؟ نقول: يجوز في حالين، يعني يجوز للمقرض أن يقبل في حالين. الحال الأولى إذا كانت العادة قد جرت بذلك، والحال الثانية إذا نوى احتسابها من الدين. إذن يجوز للمقرض أن يقبل الهدية من المقترض في هاتين المسألتين. المسألة الأولى إذا جرت العادة، لأنه مع جريان العادة نعلم أن هذا القرض ليس بسبب، أن هذه الهدية ليست بسبب القرض، فلا يكون قد جرى لنفسه منفعة. والمسألة الثانية إذا نوى مكافأته أو احتسابها من الدين، فيجوز له القبول، يقبل هذه الهدية بشرط أن ينوي المكافأة، يعني أن يرد عليه مثل هديته وأحسن، أو يحتسبها من الدين بحيث يقدر هذه الهدية ويسقط من الدين بقدرها. قال: ومنها في الوديعة يلزم حفظها، يعني مثل أقرضتك 10,000 ريال ثم إنك أهديتني هدية قيمتها مثلا 400 ريال، يجوز لي القبول فيها. أولا إذا كانت جرت العادة، مثلا أنت كلما ذهبت إلى مكة أو سافرت الحج مثلا أتيت بهدية، هنا أقبل لأنه ليس سبب الهدية القرض. والمسألة الثانية إذا نويت أن أكافئك، يعني أقبل وأرد عليك هذه الهدية أو أحسن منها، أو أحتسبها من الدين، فمثلا 10,000 أسقط، أقول تطلبني الآن 9,200 و600، ومنها في الوديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة. يلزم المودع أن يحفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة، فإذا حفظها بما دون ذلك فإنه يضمن. وهذه المسألة أيضا لها أحوال. الحال الأولى أن يعين المودع الحرز فيتعين، أن يعين المودع الحرز للمالك يقول احفظها في كذا فيتعين، فإن حفظها بما دونه ضمن. والحال الثاني أن يعين المودع الحرز فيحفظها المودع بما هو أعلى فلا ضمان لأنه زاده خيرا. والحال الثالث أن يسكت فيلزمه أن يحفظها في حرز مثلها. والحال الرابع أن يحفظها بدون حرز مثلها فعليه الضمان. إذن المسألة لها أربع حالات. الحال الأولى أن يعين المالك الذي هو المودع الحرز فيتعين، سواء كان حرزا لمثلها أو لا. والحال الثانية أن يعين المودع المالك الحرز فيحفظها المودع بما هو أحرز فلا ضمان لأنه زاده حفظا وخيرا. والحال الثالثة أن يحفظها بما هو أدون فيضمن، أن يسكت فيحفظها بما هو أدون فيضمن. والحال الرابعة أن يسكت فيحفظها في حرز مثلها فلا ضمان. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: 88 في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما. قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة، منها جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا، ومنها جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن تزويج ونكاح الأمة وخاف الزنا، ومنها بجواز الوضع للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثيي، ومنها جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة. وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من 1000 فرع من فروع الفقه. نعم، يقول 88 في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما. إذا اجتمعت مفسدتان فالأصل أنهما تدرأان، إذا أمكن أن تدرأ، أن ندرأ المفسدتين فإنه في هذا الحال تدرأ. إذا لم يمكن بحيث تعين ارتكاب إحدى المفسدتين فإننا نرتكب المفسدة الأدون دفعا للأعلى، ترتكب المفسدة الأدنى دفعا للأعلى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما. فعندنا الآن مفسدتان، إن أمكن دفعهما هذا هو الواجب بحيث لا نفعل إحدى المفسدتين، لكن إذا تعين فعل إحداهما فإننا نفعل الأدنى. والدليل على هذه القاعدة ما ثبت في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تزلموا. نهاهم قال: لا تزلموا. هذا الحديث أو قول لا تزلموا أخذ منه العلماء ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، لأنه الآن بوله مفسدة، بوله في الموضع مفسدة، نهره عن البول وانتهاره أيضا مفسدة لكنه أعظم. لماذا؟ لأن الآن لما بال المفسدة تحققت، قيامه الآن يلزم من قيامه انتشار النجاسة، يلزم من قيامه أيضا أن يقطع البول وهذا ضرر عليه، يلزم من قيامه أن تصيب النجاسة ثيابه، فالنجاسة قد تنتشر إلى موضع آخر في المسجد وقد تصيب ثوبه. فأي المفسدتين أعظم؟ نقول مفسدة انتهاره ونهيه أشد، فلذلك ارتكبت المفسدة الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. قال رحمه الله: وذلك في مواضع متعددة، منها جواز تزويج الأمة مع عدم عدم الطول إذا خاف الزنا وتزويج. المفروض يقول إيش؟ تزوج. تزوج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. فاشترط الله عز وجل لنكاح الإماء شرطين: أن لا يكون عنده ثمن حرة، وأن إيش؟ يخشى العنة. يقول يجوز أن يتزوج مع عدم الطول إذا خاف الزنا، لأن لدينا ينهى هنا مفسدتان: مفسدة الوقوع في الزنا، مفسدة نكاح الأمة. نكاح الأمة أخف فيرتكب. قال: ومنها جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة وخاف الزنا، لأن لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل على الجواز. الدليل على أنه يجوز أن يرتكب هذا أن هنا مفسدتان: مفسدة الاستمناء ومفسدة الوقوع في الزنا. ولا ريب أن الاستمناء أهون من الوقوع في الزنا، لأن أولا أن الاستمناء لم يوجب الشارع فيه حدا، وإنما فيه التعزير، أما الزنا ففيه الحد. وثانيا أن ضرر الاستمناء على الإنسان نفسه وضرر الزنا على نفسه وعلى غيره. فأيضا هناك مفاسد اجتماعية أخرى، لذلك كان هذا أهون. قال: ومنها بجواز الوطء للزوجة، ومنها جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثيه. يعني يجوز وطء الزوجة في صيام رمضان إذا كان به شبق، والشبق هو شدة الغلمة والشهوة. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يطأها، وأنه يستغني بذلك بالاستمناء. ومثله وطء الحائض، لو مثل كان به شبق وزوجته حائض فلا يطأها ويستغني عن ذلك. لماذا؟ بالاستمناء، لأنه إذا وطئها ترتب على ذلك إفساد صوم واجب. قال: ومنها جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة. وهذا لعل المراد إذا كان اعتكافا منذورا، يعني إذا نذر الاعتكاف، وإلا في الاعتكاف سنة يجوز الخروج فيه، لو قطعه جاز. لكن لعل مرادها الجواز يعني فيما إذا كان اعتكافا واجبا. فإذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة، فتنة إيش؟ كيف؟ يمكن فتنة من الفتنة، قد تكون فتنة حسية وقد تكون فتنة معنوية. قد تكون فتنة معنوية كما لو كان هذا المكان المعتكف يكثر فيه الجدل، قال فيه طلبة علم لكن فيه جدال في المسائل، ويكون سببا في النزاع والشقاق والاختلاف. فقال: درءا للمفسدة أخرج. كذلك أيضا قد يخشى على نفسه من الفتنة، يعني نمثل هذا في امرأة اعتكفت، امرأة وخشيت على نفسها في هذا المكان من الوقوع في الفتنة، يعني خشيت أن أحدا يتسلط عليها أو ما أشبه ذلك، فيجوز لها الخروج. قال: وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من 1000 فرع من فروع الفقه. نعم. شلون؟ إذا سكتي يتسرع. لا، قد ما تكون أمته غيره، ما يكون عنده أمة. إذا كان عنده أمة يستغني بها، لكن المراد هو تزوج الأمة، يعني يتزوج أمة غيره. لا، ما في كفارة، يعني على القول بالجواز ما في كفارة، لأن وجوب الكفارة إنما تجب الكفارة فيما إذا كان في صيام رمضان والصوم واجب عليه. الكفارة إنما تجب في الوطء في نهار رمضان والصوم واجب عليه. فقول والصوم واجب عليه يخرج بذلك ما إذا كان الصوم لا يجب عليه كمسافر أو مريض برئ، مثلا مريض برئ فلما برئ طهرت امرأته تصادفت، فهنا ليس عليه، أقول لا هو ولا هي. شلون نحتاج يعني قصدك إلى هذه؟ أي إذا قلنا بأن يجوز أن يطعها، لا لا ليس عليه لا هو ولا هي كفارة، عليهما القضاء فقط. يعني لأن في هذه الحال تكون أفطرت لإنقاذ نفس معصومة. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى 89: ما يحتاج إلى إذن الحاكم في التصرفات عدة، هي الرهن وبيع مال المفلس والمعسر والصبي والمجنون والسفيه. إذا بلغ الصبي عقل وعقل المجنون ورشد السفيه وانفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم في أصح القولين. نعم، يقول فيما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات، والأصل في التصرفات أنه كما تقدم أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره أو في مال غيره بغير إذنه إلا في إيش؟ مرت بنا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو إذا كان التصرف بحق، يعني كان امتناع صاحب المال بغير حق. قال منها الرهن، فإذا حل الأجل ولم يوفي وطالبه صاحب الدين بالدين وامتنع، فإن الحاكم حينئذ يبيع الرهن ولو لم يأذن، لأن هذا الإكراه بحق. بيع مال المفلس، والصواب يقول المفلس ليس المفلس، المفلس. هناك فرق بين المفلس والمفلس. المفلس المعدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا إلى آخره. أما المفلس فهو الذي حكم الشارع، حكم الحاكم بالحجر عليه، هذا المفلس. المفلس هو المحكوم عليه بالحجر، فإذا حكم الحاكم على إنسان بالحجر فإنه يكون مفلسا. ومتى يحكم الحاكم، ومتى يحكم الحاكم عليه بالحجر؟ إذا كان دينه أكثر من ماله، وذلك أن الإنسان المدين لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه ومطالبته، يحرم طلبه عند الحاكم ومطالبته، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والحال الثانية أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عليه 100,000 وعنده 100,000، فهذا يجب عليه أن يوفي الدين ولا يحجر عليه. والحال الثالثة أن يكون دينه، أن يكون ماله مساويا لدينه، كما لو كان عليه 100 وعنده 100، فهذا كالذي قبله لا يحجر عليه، وإنما يأمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى أجبره. والحال الرابعة أن يكون ماله، أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه 100 وعنده 50، فهنا يحكم الحاكم بالحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يطلب ذلك الغرماء أو بعضهم، والشرط الثاني أن يكون الدين حالا. مفهوم هذا؟ إذن نقول بيع مال المفلس، يعني الذي حكم الحاكم بالحجر عليه، فمتى يباع؟ نقول في الحالة الرابعة، إذا كان دينه إذا كان دينه أكثر من ماله فحينئذ يحجر الحاكم عليه في طلب الغرماء، وإذا كان الدين حالا ويبيع ماله، يعني لو كان عنده عقارات سيارات يبيعها ويوفي الدين، لكن يدع له ما تقوم به حاجته من مسكن ومأكل ومشرب ومركب. ليس معنى أن يباع ماله أنه يترك هكذا، لا، قد يجب أن يترك له ما تقوم به إيش حاجته، مثله يعني سيارة، يعني كان مثلا من ساكن من عامة الناس ساكن قصر، ما تسكن قصر، تسكن شقة أو بيت معتاد، وهذا القصر يباع. كذلك عنده مثلا 5 سيارات، يقول لا، أن تحتاج إلى واحدة فقط مثلا، نبيع البقية في السيارات، وهكذا. قال والمعسر، المعسر يقول فيما يحتاج إلى إذن حاكم من التصرفات. المعسر يعني الذي حكم الحاكم بعسرته داخل فيما سبق. والصبي أيضا، الصبي يحتاج إلى إذن الحاكم. فالصبي والسفيه يصح تصرفهما في اليسير مما جرت به العادة، أما الكثير فلا بد فيه من الرجوع إلى الولي، إذا كان له ولي هو الذي يتولى أمره، فإن لم يكن له ولي تولى أمره الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم، إذن الصبي والمجنون والسفيه إنما يرجع إلى الحاكم متى؟ إذا لم يكن لهما ولي. نعم، قال إذا بلغ الصبي، يعني متى يعطى المال؟ إذا بلغ الصبي، لكن أيضا يقيد بلغ ورشد. وعقل المجنون أيضا، عقل ورشد، قد يكون عاقل لكن غير رشيد. ورشد السفيه يعني المراد البالغ، انفك الحجر. فمتى زال المانع، القاعدة، متى زال المانع الذي حجر عليه من أجله فإنه ينفك الحجر عنه، وهذا المراد المحجور عليه لحظ نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 90 إيش؟ وانفك، مش فيها أي وانفك، انفك إذا بلغ الصبي، حتى هي إذا بلغ، يقول والصبي والمجنون والسفيه، وإذا بلغ الصبي أو فإذا بلغ الصبي تكون تفريع على ما سبق. ها؟ إيه؟ عنهم بغير حكم حاكم في أصح القولين. طيب، هنا ما الفرق بين الفقهاء يعبرون في الأصح وعلى الأصح؟ يعني مثل في مثل هذه العبارة، يقول ينفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم في الأصح، وأحيانا يقول على الأصح. في إذا كان رواية، يعني في أصح، يعني في أصح الروايتين، وعلى للوجهين، فهمتم؟ فإذا قال مثلا ويجوز كذا وكذا أو ويستحب كذا في الأصح، يعني في أصح الروايتين، في أصح الروايتين، أو إذا قال على الأصح يعني على صح الوجهين. فعندنا 3 أمور: رواية ووجه وقول. فالرواية ما أضيف أو ما نسب إلى الإمام، عند الحنابلة الإمام أحمد، ما أضيف إلى الإمام فهو رواية. والوجه ما أضيف إلى الأصحاب. والقول يشملهما. ولذلك إذا كنت لا تعلم هل هذا هل هذه قول أو رواية، قل القول الثاني. في مذهب الحنابلة مثلا أقوال، لا تدري هل هذه أقوال روايات عن الإمام أحمد أو أوجه، فقل إيش؟ قل قول. إذن متى قيل في الأصح، في الأصح فهو دليل على أصح روايتين. ونستفيد من في الأصح أن في المسألة خلافا، في المسألة خلافا، فبدلا ما يقول القول كذا والقول الثاني وهذا الصحيح، لا، اختصر هذا، قال في الأصح. وإذا قيل على الأصح، الوجه فيه بالنسبة للأوجه، فنستفيد من هذه أولا أن هذه رواية أو وجه، ونستفيد أيضا وجود ونستفيد أيضا أن في المسألة خلافا مع الاختصار. ولذلك طريقة الفقهاء يعني شدة الاختصار، صاحب الفروع رحمه الله في باب الاستنجاء قال: وفي جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في البنيان. شوف طبعا روايتين، وفي جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات ثالثها يجوز في البنيان. الأولى يجوز مطلقا، والثانية لا يجوز مطلقا، والثالثة يجوز في البنيان. شو اختصر لك سطر كامل. لا، القول يشمل، القول يشمل الرواية ويشمل الوجه. إذا قلت بدل في مذهب أحمد قولان، يصح أن يعني يكون هذا القول أن يكون رواية ولا يكون وجه. ولذلك إذا لم تكن تعرف تقول إيش؟ قول. مثل كلمة يشرع، يشرع شرع، أي إذا كان متى تقول هذه؟ إذا كنت مثلا إذا كان المسألة مترددة بين الوجوب وبين الاستحباب، يعني مثلا غسل الجمعة، إنسان يقول غسل الجمعة لكن لا يرجح ترجيح، فهو متردد بين الاستحباب وبين الوجوب، فقال يشرع للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة. قد يقول قال لي ما ليش واجب يا أخي، ليش ما قلت يجب؟ يشرع تشمل هذا. ولهذا شوف حتى الفقهاء رحمه الله يعني في باب التيمم في زاد المستقنع: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. قال الشارح: أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. نعم. كيف ضابط وقت؟ يضرب الحاكم عليه بما جرت في العادة، مثل يقول إذا كان معسر ليس عنده صنعة، ليس عنده ما يتكسب به، هذا حتى يقول يعني يأتي الفرج من الله، وإن كان ذو عسر فناظرة إلى ميسرة. أما إذا كان مثلا يرجى عنده صنعة عنده ما يتكسب به يمهل العادة حاكم. لا يجوز، لا يجوز يعني محرم، لكن يجوز تستعمل، يعني فرق بين يصح ويجوز. شو الفرق بين كلمة يصح وكذا وبين لا ما بش يصح ولا يجوز؟ صح حكم موضوعي. لا، إذا قلت لا يجوز قال لا يجوز لا يصح، يلزم من عدم الصحة عدم الجواز، ولا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة، فالشيء قد يكون محرما لكن صحيح. لكن إذا قلت لا يصح، إذا قلت لا يصح فمعناه أنه لا يجوز. ولذلك في الفقهاء رحمه الله في إمامة على الصلاة قبل الإمام، يعني افتيات على الإمام في الصلاة في المسجد، يعني المسجد إذا كان له إمام الراتب وجاء إنسان وصلى فما حكم الصلاة؟ من العلماء من يقول يصح، من إن الصلاة صحيحة، لكن المذهب أنها محرمة. ولهذا قال ويحرم، شوف ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قال واحد بعضهم يقول ليش قال لا يصح؟ أي هو حقيقة لو قال ولا يصح لزم من ذلك، لكن نص على يحرم ولا يصح لوجود خلافه، ولا قصد بذلك بيان الخلاف، يعني لأن هنا عندنا حكمان يحرم ولا يصح، التحريم متفق عليه، المختلف فيه الصحة، ولهذا نص عليها. ولا فقد يقول قائل مثلا لماذا لم يقل يختصر ويقول ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب؟ نقول الفائدة من ذلك التحريم وعدم الصحة الإشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. ويحرم ولا يصح، لا يجوز، قد تستعمل في العقليات جائز وممتنع. لا هي قد تستعمل يعني الأحكام في أشياء واجب وجائز وممتنع، الجائز ضد الممتنع. لكن ما تقول مثل في مثل هذه تقول جائز وواجب ومثلا صحيح، لا لا. ثم قال رحمه الله تعالى 90: المتلفات المضمونة تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو مضمون بالقيمة وهو كثير ويعبر عنها الفقهاء بالقيمة كالثياب والحيوانات من آدمين وغيره. الثاني ما هو مضمون بالمثل ويعبر عنه الفقهاء بالمثليات سواء كانت مملوكة لآدمي كالبر والشعير والذهب والفضة أو غير مملوكة كالصيد على المحرم وصيد الحرم ونحو ذلك. الثالث ما يضمن بهما بالقيمة والمثل معا، وهو لا يتصور إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا غصب صيدا أو اشتراه ثم أحرم به أو دخل به الحرم وأتلفه فإنه يضمنه بمثله جزاء وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه. نعم، يقول المتلفات المضمونة تنقسم إلى 3 أقسام: ما يضمن بالقيمة، وما يضمن بالمثل، وما يضمن بهما. الذي يضمن بالقيمة هو المتقوم، ما ليس مثليا. وما هو المثلي؟ المثلي على المشهور من المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فقولهم كل مكيل أو موزون يخرج بذلك المعدود والمدروع، فليس مثليا. كل مكين أو موزون إيش؟ لا صناعة فيه. فإذا كان مكين أو موزونا في الصناعة فإنه يخرج عن كونه مثليا، لكن مباحة. فإن قدر أنه مكين أو موزون وفي الصناعة لكن محرمة فلا يخرج عن كونه مثليا، يعني الصناعة المحرمة لا تخرجه عن كونه مثليا. فمثلا لو أن إنسان الذهب مثلي يعني موزون، لو أن إنسان أخذ سبائك ذهب وصنع منها مثلا تماثيل حيوانات أو غيرها، فإن هذا الذهب لا يخرج عن مثلية في الصناعة لكن صناعة محرمة. لماذا؟ نقول قالوا لأن الصناعة المحرمة وصف محرم، والوصف المحرم وجوده كعدمه. كل وصف محرم فوجوده كعدمه غير معتبر. فمتى كانت العين فيها وصف محرم فهذا الوصف المحرم إيش؟ وجوده كعدمه. ولهذا تقدم لنا أن في الزكاة أن الإنسان إذا كان عنده مثلا إيماء، ذكر الفقهاء فيما لو كان عند الإنسان إيماء، فالإيماء تقوم، إيماء اتخذ للتجارة تقوم، لأن عروض تجارة. لو كانت واحدة من هؤلاء الإيماء مغنية، قال تقوم ساذجة، وتقوم الأمة المغنية ساذجة. ساذجة يعني خالية من تلك الصفة، قالوا لأنها صفة محرمة وجودها كعدمها. فلو كانت قيمة الأمة الواحدة 10,000 والمغنية قيمتها 20,000 نقول تعتبر بعشرة، لأن الزيادة هذه زيادة بوصف محرم. لكن الصحيح أنها تعتبر هذه الزيادة، لأن عدم تقديرنا له تشجيع للصناعة المحرمة. يصح السلم فيه يعني يمكن ضبطه بالسجن. والصحيح أن المثلي ما له مثل، ما له نظير أو شبيه أو مثيل. المثلي كل ما له مثل. الشيخ الصحيح مقدر الصناعة المحرمة عليه، أي مقدر تقوم عليه لأنه معتبر في البيع، نعامله بقصده. هو الآن يعتبرها في البيع ولا ما يعتبرها؟ نعم، وإثمه عليه. نعم. ولذلك بعض العلماء يرى حتى أخذ الزكاة ممن يتجر بالمحرمات، يقول أخذ من الزكاة وكونها محرمة إثمها عليه، يعني عدم أخذنا للزكاة تشجيع له، يقول أنا إذا اتجرت بالأشياء المحرمة ما تسقط عني الزكاة. نزيل عن أصلا تجارة الأشياء المحرمة، لا شيء واقع لا تستطيع. طيب إذن نقول القول الراجح أن المثلي إيش ما له مثل، وأن كل ما له مثل فهو مثلي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كسر إحدى أمات المؤمنين إناء قال إناء بإناء وطعام بطعام. يقول منها ما هو مضمون بالقيمة وهو كثير، ويعبر عنها الفقهاء بالقيمة كالثياب والحيوانات من آدمين وغيره. فصح أن هذه مثلية، لا سيما في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر المثلية متحققة 100%. الثاني ما هو مضمون بالمثل ويعبر عنها الفقهاء بالمثليات، سواء كانت مملوكة لآدمي كالبر والشعير والذهب والفضة أو غير مملوكة، كالصيد على المحرم وصيد الحرم ونحو ذلك، فإنه يضمن بمثله، يضمن بمثله، لكن بمثله في موقع في موضعه في موضعه. ولذلك الماء في المفازة نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يضمن بقيمته في المفازة. الأصل في الضمان أن الشيء يضمن بمثله وبقيمته، قالوا إلا الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته. فمثلا قارورة الماء الآن تباع بريال، هل هذه القارورة لو الإنسان أراد أن يشتريها في الربع الخالي يشتريها بريال؟ قد تباع بعشرة، تباع بعشرة. الثالث ما يضمن بهما يعني بالقيمة والمثل معا، وهو لا يتصور إلا في صورة واحدة، إذا غصب صيدا واشتراه ثم أحرم به وأدخله الحرم وأتلفه فيضمن، فهذا الصيد تعلق به حقا، حق لله فيضمن بمثله، وحق للآدمي فيضمن بماذا؟ بقيمته. واضح الصورة؟ إن رجل غصب مثلا حمامة من شخص ودخل بها إلى الحرم وقتل الحمامة ذبحها، فهنا الآن ارتكب يعني مفسدتين أو ذنبين، الأول الغصب بالنسبة للآدمي فيضمن الحمامة بقيمتها، والثاني يتعلق بحق الله عز وجل وهو قتل الصيد في الحرم، فيجتمع هنا قيمة والمثل. لا هو إذا غصب، أما إذا اشترى ما في ضمان، إذا اشترى صار ملكه أو قال أول لا قال ما إذا غصب صيدا، لا هو إذا اشتراه ما يجمع بين المثل، إذا اشتراه يكون ضمان حق لله عز وجل، لأنه إذا أدخل الحرم صيدا لزمه. لا ما في ضمان، ما يضمنه، لا. إذا اشترى إذا غصب ضمن حق الآدمي وحق الله، إذا اشتراه خلاص صح الآدمي أخذ حقه. واضح لنا؟ اشترى قال حمامة بعشرة ريال دخلت في ملكه، إذا اتلافها الآن يكون اتلافها على ملكه، فما في ضمان إلا يضمنها ضمان صيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.